لانه هو له قريب وله بعيد، ومش هتكلم اكتر من كده وازيد لاحسن الناس يفهموا الكلام بالتحديد. هستأذنك يا شيخ محمود يا صاحب الخلق المنشود، ليتلو علينا صاحب الصوت الجميل والخلق النبيل ابن الشرقية الأصيل الشيخ مصطفى إسماعيل، ذاك الرفيق الصديق ابن مدينة الزقازيق، يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Jesus. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا إن هذه في ليلة تكريم الحاج محمد الحلو وبمناسبة شيخنا مصطفى إسماعيل فمنكم النور الفيشاوي إسماعيل اللي بشرب شاي ولو سادة بحس انه زيادة وله في العمل خلق وخطوات معتادة حقيقة أن بلدته بالرجال واللادة أشكر الحاج إسماعيل الفيشاوي ورجاله الأقربين الآن